السلام عليكم دكتور جاسم، الله يصبحك. جاسم الله يصبحك بالخير، يصبح الجميع بالخير. والله يا أخوي الله يبارك فيك ويبارك الجميع. بالعكس، أنا أرى التكريب الجائر في هذا الوقت ما له لزوم. لماذا؟ لأن السوسة انتشرت، السوسة انتشرت، وإذا كان فيها ليف النخلة ورشيناه في المبيد أو غرقناه في المبيد، إذا جت السوسة ووجدناها في نخيل كثيرة تجيهم تبيض بين الكرب وبسط الليف، على طول نلقاه ميته وبيضة، وبعضها نلقى شرنقات ميتة. لماذا؟ لأن هي خلاص لقيت مكان ما تخرم النخلة وتدخل، ما تخرم النخلة وتدخل، لأن إذا كانت مكربة انخلة لا، هي ما بحطة بيضة برا، إلا بعض المرات متطورة صار بالحر تحط بيضة على الكربة. وحنا الآن يعني عندنا ست رشات للنخلة ضروري أو للنخيل ضروري، سواء يعني اقتنعنا بهذا الكلام أو لم نقتنع، الكل يطبقه، الكل يعني 80% من أهل النخيل يطبقونه، بهم من يوضح وبهم من يسكت. والتمر الحمد لله في مختبرات وفي كل خير، المسألة تطورت الآن، ما في سمية ولا في شيء. وفيما هو يعني أخطر من رش الليف اللي هو رش الثمر. طيب كيف الست مرات يكون؟ الآن وزارة الزراعة والمهندسين ينصحون إن النخلة بعد ما يخلص منها التمر وتنظف اللي بين الكرب من التمر تغسل غسل مبيد حشري ومبيد فطري، سواء قابل للخلط أو كل واحد أسبوع بما فيها جذع النخلة. بالأول هم يقولون رش، أنا أقول لا، الآن صارت غسل. ليه؟ لأنه علشان الرش من طريق العمال ما يفيد، يصير مثل إسراج جحا بالبحر، يعني ما يفي بالغرض. فيه لازم تغسل غسل النخلة كاملة، الفطري العشبان وغيره، وبعده المبيد الحشري. هذا رقم واحد، وكل يعمل يا أخوان، خلوا كنوا واضحين وصريحين ولا نجامل. بعدها يجي رشة سوسة الطلع، وسوسة الطلع أنتم عارفين خطورتها، اللي يسمى الحميرة. إذا ما رش المزارع رايح ينتهي ثمرته اللي طول السنة ينتظره بخلال يومين، جدا زي النار اللي مولعه، خطيرة جدا. ولا بد من تعبير الطلع بمبيد حشري بودرة. طيب مدام إني بعفر أن الثمرة اللي هي أخطر شيء، أخذ شوي مبيد من هالبودرة وخلطهم ما وغسل الجذع لما يكون فيه ليف، الليف يتشبع. ولعلمك والليف لا يمكن يسقي النخلة، اللي يسقي النخلة العروق. هذا شيء مهم. بعده يجي فراشة البلح، وأنتم عارفين فراشة البلح في بعض النخيل مصابة لو ما رش تعدم عليه، والكثير الآن صار روتين، وبالذات المزارع المؤجرة. خلونا نكون يعني ما نضحك على أنفسنا نقول لا ما في رش، خففوا المبيدات موتوا الناس. لابد يرشون رشة فراشة البلح، اللي لما يكون البلح على كبر حبة الحمص قبل التركيب. إذا رشينا البلح اللي هو أخطر شيء على الإنسان لو بيطيبه مبيد، ما هو بضار رش الليف وبواقع الكرب. بعده يجي الغبير، وما أدراك بالغبير. الغبير يا أخوان مرتين يرش، يرش بواحد 6 ميلادي ويرش بواحد 7 ميلادي، واللي ما رشوا مرتين للأسف نخلهم يعني 50% عليهم خسارة. فإذا عندنا 6 رشات يا أخوان، 6 رشات. لما تكون انخلى فيها بواقي الليف والكرب أفضل. أنا قلت إنه التكريب يكون على حد الليف، يقدر يطلع عليها العامل لو بغى يطلع، يقدر يعطي منظر جمالي، وهذا هو. أما تجريد النخلة نهائيا أن السوسة انتبهوا لها الكلمة، إذا جت ما رايح تترك النخلة. نعم، بدأت الآن تضرب النخلة مع القمة، هذا دليل أنه لازم نغسل قلب النخلة. والآن برسل لكم صورة السوسة ضاربة النخلة، يمكنه مقلع راكوب بارتفاع متر ونصف، وهي منظفة ومكربة. طيب ما استفدنا شيء، دخلت جوا، دخلت جوا وشي طلعة ما فيه إلا الحقن في المضخة هذه الرخيصة، وعسى تطلع. إذا يا أخوان أنا يعني اللي أنا أراه، نعم أننا نقص الكرب على حد الليف مثل الصورة اللي إن شاء الله برسل لكم الحين، ونرش 6 مرات، ونطالب المسؤولين بإيجاد مبيد يخلط مع ماء الري يقضي على السوس بأطواره، ولا نقشر النخلة ولا نفرمه أبدا. إذا كان حكم عليه في قريب يحكم عليه بالإعدام، حنا نحقنا، وإذا ما نفع نقص العسبان ونحرق به محله وبعدها نزرع فسيله. واللي مثلا برضه يشيل الفسائل أنا أنصحه لا يخلي فسيله ويخلي راكوب. لماذا الراكوب؟ لأن الراكوب هو أول ما تجلمه السوسة، هنا الكلام، هي القهوة والشاهي للضيف قبل يجي الغداء. فإذا الراكوب شفته أنا مات خلاص أعرف أنه في سوسة، هذا يساعدا على الكشف المبكر، يعني جرس انذار أنا معلقه بهالنخلة. والراكوب والفسيلة بقاه ما هو بضارنا النخلة، اللي يعني يؤثر على النخلة لا، لما يكون بلا 15 فسيلة و20 راكوب و10 رواكيب، هذا هنا اللي ما له داعي. فالله يوفق الجميع ويسعد الجميع ويوفقكم لكل خير.